يعني معناه ان هذا الكلام الذي اطلقه معاذ رضي الله عنه فيه تأويل، ومعناه انه قاله بناء على فهم فهمه، ومع ذلك هو معذور. ما يعني ما قيل انه يحور عليه يعني ذلك الشيء الذي وصف به ذلك الرجل، لانه قال ذلك بتأويل، لانه لما راه ترك الصلاة وتخلى عن المتابعة وصلى وحده فهم ان هذا عمل المنافقين، وقال انه منافق بناء على ما فهمه وتأوله من سمعه ومن فعله. فلما بلغته هذه الكلمة، بلغت الرجل ان معاذا قال فيه انه منافق، جاء الى المنافق واشتكاه عليه، اخبره بخبره، وقال واعتذر وقال ان اهل حرف، وان الناس في نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، يعني معناه ما في أحد يكفينا، وأنه صلى صلاة عمل فيها كذا وكذا، وأنني تجوزته وصليته، وأنه قال فيها زعم أني كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أفتان أنت يا معاذ، يعني أفتان أنت، يعني حيث تطيل الناس القراءة وتشوش عليهم وتشغلهم، وأرشده إلى أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية والشمس وضحاها، وأنه لا يطيل هذه الإطالة التي أدت إلى أن يتركه وأن ينعزل عنه أو ينفصل عنه هذا الصحابي ويكمل صلاته وحده. فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفتان أنت يا معاذ، ثم أرشده إلى ما ينبغي له أن يقرأ فيه، يعني من الصور التي ليس في قراءتها إطالة ولا يترتب على قراءتها شيئا من الحاق الضرر بالناس الذين هم فيهم المريض والصغير وذي الحاجة والكبير وذي الحاجة. معاذ هنا متنفل، معاذ متنفس. نعم، هو كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب الى ويصلي له. وصلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة، كما أن صلاة المتنفل خلف المتنفل خلف المفترض صحيحة. يعني صلاة المتنفل المفترض خلف المتنفل قصة معاذ تدل عليها. وصلاة المتنفل خلف المفترض قصة الصحابيين، قصة الرجلين الصحابيين الذين جاء في مسجد الخير لما الفلان يصلي بنا في الصبح، فجلسوا في ناحية، ولما فرغ من الصلاة دعي بهما، دعا بهما فأتي بهما ترتعد فرائصهما، فقال ما لكم لم تصلي معنا؟ قال إنا صلينا في رحالنا. قال إذا صليتم في رحالكم وأتيتم أول من يصلي فصلي معه تكن لكم نافلة، صلي معه تكن لكم نافلة. فصلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة ثابتة، وصلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة ثابتة. هل يجوز للمأمون أن يخرج على الإمام، على الإمام الآن يعني؟ خروج المأموم عن صلاة الإمام، خروج المأموم ما مثل ما فعل هذا الرجل؟ إذا كان الإنسان مضطر، إذا حصل ضرورة ممكن، إذا حصل ضرورة ممكن، أما بدون ضرورة لا يجوز. يعني درء هذا التعبير صلى الله عليه وسلم درء المفسدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين أقوله للرجلين درء المفسدة حتى لا يطلع من الناس في الصلاة. نعم، يعني يفعل الأضرار التي تحصل للناس، لأنه إذا حصلت الإطالة يعني معناه يشق على المريض، يشق على الكبير، ويشق على ذي الحاجة الذي هو مشغول، هذا مشغول فيه. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد أن يطيل بها فيسمع بكاء الصبي فيخفف، خوفا على أمه أن تشغل به، خوفا على أمه أن تشغل به. وكذلك الإنسان الذي يعني هو مشغول أما يأتي ويصف وراء إمام يقرأ سورة طويلة تمضي الساعة وأكثر من ساعة وهو في الصلاة، طبعاً يحصل له تشويش. فإذا كان الإنسان اضطر إلى الخروج يخرج، كل ذلك مثل ما فعل هذا الصحابي. الرجلين اللذين يعني أخيا وقد صليا لم يعذرهما، يعني حكم الإنسان هكذا كل صلاة أنه يدخلوا في السجن يعني حتى نحصل الناس يعني. لأن كونهم يجلسون الناس يصلون هذا يشوش، يتشويش على الناس ويعني يعني سعة الظن،

فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. ورد حديث عمر رضي الله عنه ابن عمر ان عمر رضي الله عنه كان في ركبه فسمع ان شيئا يحلف بأبيه فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ينهاكم ان تحلفوا بأبائكم، ثم قال على من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت وإلا فليصمت. فيه اولا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم، وان الذي حصل هو حلف بالآباء او حلف بالأب. لكن لما جاءت الكلمه التي هي يعني تحذر من امر وقع وهو الحلف بالأب، جاء بعدها قضيه عامه توضح وتبين أن الحلف إنما يكون بالله فقط وإلا فالصمت والسكوت، يعني أن يكون حلف بالله فليس أمام الإنسان لأن يسكت، ليس لأن يحلف بالأب ولا بالأم ولا بالكعبة ولا بالنبي ولا بأي شيء، لأن قوله إنهاكم تحلفوا بآبائكم هذا نص بالنسبة للآباء، لكن غيره إيش الذي يدل عليه؟ المنع الجملة التي بعدها على من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت، يعني معناه ما في إلا حالف بالله عز وجل، يعني لأن هذا يدل على منع الحلف للآباء الذي هو نص منصوص عليه في العبارة السابقة، وما لم وغير ذلك من ما يحلف به مما لم يكن موجودا في النص السابق، يعني كالحلف بأي محلوف به سوى الله سبحانه وتعالى، أي محلوف به سوى الله سبحانه وتعالى، على من كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت، معناه أن الحلف إذا كان هناك حلف فليكن بالله، وليس المقصود بالله بلفظ الجلالة فقط، يعني بالله يعني بهذا اللفظ أو بأي اسم من أسماء الله أو ب يعني صفة من صفاته، الحلف يكون بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، يعني يقول والحي القيوم وحياة الله وجلال الله وكبرياء الله وعظمة الله وكلام الله وما إلى ذلك، يعني يحلف بالله أو بأي اسم من أسمائه، الله العلم الذي يعني هو يعني غيره يوصف به غيره، يقول والله الذي لا إله إلا هو عبد السلام، وأسماء الله عز وجل كثيرة، فليس بلازم أن يكون حلف بالله فقط، بل إذا حلف بالحي القيوم أو بالرحمن الرحيم أو الملك القدوس أو غير ذلك من أسماء الله كلها يحلف بها، أو صفة من صفات الله وحياة الله وجلال الله ورحمة الله وعظمة الله وكبرياء الله وما إلى ذلك، كل هذا مما يحلف به، يعني من حلف بالله عز وجل وبما يحلف به مضافا من الله عز وجل من أسماء وصفات، أما ما عدا ذلك الذي هو مخلوقات فلا يحلف به، لا أب ولا أم ولا جد ولا كعبة ولا نبي ولا شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار ولا سماوات ولا أرض ولا شيء، الحلف بالله وحده، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأورد البخاري رحمه الله الحديث هذا الحديث في باب يعني الإنذار، يعني نعم من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا، لأنه جاء يعني في بعض الروايات أن الحلف بالله شرك، يعني الحلف بالله شرك، يعني الحلف بغير الله، يعني الحلف بغير الله شرك، فهذا هو المقصود الذي أشار إليه البخاري، لأنه جاء في بعض الروايات ذكر شيء يتعلق بالترجمة عن الحلف بغير الله شرك. قال في صحيح مسلم الحلف بغير الله قد كفر أو أشرك، يعني الإطلاق الحلف، ولكن قالوا هو شرك أصغر لا يخرج من الملة، هو شرك أصغر لا يخرج من الملة، لكن قد يخرج من الملة إذا كان الإنسان عندما حلف يقصد وينوي بحلفه أن المحلوف به الحلف به أعظم من الحلف بالله عز وجل، إذا رأى أن الحلف هذا الذي حلف به أعظم من الحلف بالله، فهذا كفر وهذا رد عن الإسلام. وأما إذا كان جرى على لسانه أو قال هذا الكلام دون أن يقصد هذا المعنى الخبيث وهذا المعنى السيء، فإنه يكون شركا أصغر. أعظم أي ما فعله الشارع. قال: باب ما يجوز من الغضب والشدة في أمر لأمر الله. وقال الله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال: حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك، وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. قال: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله. باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله، مفهوم من هذه الترجمة أن التسامح والصفح والعفو لما الإنسان إذا حصل شيء يتعلق بشخصه أن هذا من مكارم الأخلاق. إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن صبرتم لهو خير للصابرين، ادفع بالتي هي أحسن. فهذا من الصفات الحميدة، يكون الإنسان يفرح ويعفو ولا يشتد على من اشتد عليه إذا كان الأمر يتعلق بحقه. فالصفح والتجاوز في ذلك الخير وفي ذلك الأجر العظيم، لكنه إذا كان الأمر يتعلق بالله عز وجل فإن الشدة والغضب يكون لأمر الله عز وجل، يعني من أجل حق الله سبحانه وتعالى، من أجل محارم الله سبحانه وتعالى. فبين البخاري هنا أن ما جاء من صفات للنبي عليه الصلاة والسلام من صفحه وتجاوزه عن من أساء إليه، وأنه يحلم على من حصل منه إساءة، مثل ما حصل في قصة الأعرابي الذي جاء وجر برده حتى أثر في صفحة عنقه، فالتفت إليه وقال له الأعرابي: أعطني المال الذي أعطاك. فضحك وعفى عنه وأعطى، يعني أساء إليه وعامله معاملة قاسية شديدة، ورسول ما قابله بشدة، لأن هذا أمر يتعلق بشخصه ويتعلق بحقه عليه الصلاة والسلام، فلم يزد على أن ضحك وتبسم وأمر له بعطاء، مع أن تلك الجذبة أو الجبذة التي حصلت أثرت في عاتقه صلى الله عليه وسلم، ورؤية أثرها في جسد الشريف صلى الله عليه وسلم. لما ذكر هذا عنه عليه الصلاة والسلام ذكر أن الرسول كان يغضب لله عز وجل، وأنه يشتد لله عز وجل، وأن ما يحصل من العفو والصفح إنما هو في حق الإنسان، هذا هو الذي يمدح على فعله إذا صافح وعفاء وتجاوز. أما إذا كان لحق الله عز وجل فإن الغضب لله والشدة في أمر الله هذه سائغة ومطلوبة. قد أورد البخاري رحمه الله الآية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. دام أن الأمر في أمر الله والجهاد في سبيل الله فإنه مطلوب الإغلاظ، مطلوب الشدة. ولهذا أيضا جاء في قضية إقامة الحد على الزناد: ألا تأخذهم ألا تأخذكم منهما رأفة في دين الله. لأن ما دام أن هذا لحق الله ولي يعني غضب لله عز وجل فإن هذا مطلوب. وأما الرحمة والشفقة فيما بين الإنسان وبين الناس للتجاوز عن حقه والتقاضي عن حقه هذا يحمد عليه الإنسان. ما إذا كان لحق الله عز وجل فيجوز الشدة ويجوز الغضب لله سبحانه وتعالى. يرد البخاري رحمه الله أحاديث فيها غضب من فصل لأمر الله عز وجل. أولها حديث عائشة وقصة القران الذي فيه تصاوير، وأن النبي عليه السلام وقف في الباب وتغير وجهه حتى تأثرت عائشة فتتوب إلى الله ورسوله ماذا عملت، فقال فأشار إلى القرآن إلى الكرام الذي عندها، وعند ذلك قال ما قال عليه الصلاة والسلام. المهم أن النبي غضب واشتد غضبه لما رأى هذا القرآن الذي في تصاوير في بيته صلى الله عليه وسلم، فهذا غضب لله، غضب لله سبحانه وتعالى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، قال فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. ثم أرد حديث أبي مسعود الأنصاري بدر رضي الله عنه أن حتى رجل من النبي رجل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا بسبب إطالته القراءة في الصلاة، فقال فما رأيت مثلا غضب في موعظة غضبها يعني وعظها يعني وعظ الناس وهو غضبان يحذرهم من الوقوع في هذه الأمور التي فيها تنفير الناس من الصلاة وعدم حضورهم صلاة الجماعة بسبب الإطالة التي تحصل. قال أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة ولا الحاجة. المقصود من هذا أنه غضب لله عز وجل ولأمر الله سبحانه وتعالى، ولئلا يحصل التأخر من بعض الناس عن الصلاة على صلاة الجماعة بسبب التصرف الذي يحصل من بعض الأئمة هو الإطالة في الصلاة التي قد تنفر أو ينفر من الصلاة وراءه. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام أن الناس فيهم الكبير الذي لا يستطيع أن يطيل القيام، وفيهم المريض، وفيهم الحاجة، الإنسان الذي مشغول بحاجته، فإذا أطيلت الصلاة تشوش في الصلاة ولم يكن حاضر القلب تحضير البال لأنه مشغول بما وراءه من شغل هو سيرجع إليه، فإذا حصل التخفيف حصلت المصلحة واندفعت المفسدة والمضرة التي تخشى وتترتب على الإطالة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده فتغيظ ثم قال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. ما رضي بقى رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي كان يصلي فرأى نخامة في القبلة فغضب عليه الصلاة والسلام وقام وحكها بيده صلى الله عليه وسلم، ثم قال أيها الناس إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله طيب لوجهه فلا يرفقن ولا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة المقصود من هذا من إيراد الحديث أن النبي غضب لما رأى النخامة في المسجد. النخامة في المسجد إذا كانت ظاهرة هي سيئة، ولكنها إذا كانت في القبلة أشد خطورة. وقد أرشد وأنه كان غضب، وهذا هو محل الشاهد لأنه غضب لله ولأمر الله سبحانه وتعالى. وقد حذر أن يطلق الإنسان عموما، وقال إن الله تعالى تجاهه، وأن الله تعالى تطاع وجهه. المقصود من هذا أنه إذا كان يصلي فهو يناجي الله سبحانه وتعالى، والله تعالى قبل وجهه، فلا يبصر أو لا يتنخر أمام وجهه. والله سبحانه وتعالى فوق السماوات على العرش دائم من خلقه، فمعلوم أن السماوات والأرض وما فيهما ليست بشيء أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، بل المخلوقات كلها كما قال ابن عباس كالخردلة في كف أحدنا، ولله المثل الأعلى. وإذا كانت السماوات والأراضي على ضخامتهما وكبرهما، لأنهما أمام عظمة الله كالخردلة أمام أو بيد واحد منا، فإن من كان داخل هذه الخردلة كيف يكون من وراء الخردلة وهو الله عز وجل، يعني من وراء السماوات والأرض وفوق السماوات، يعني معناه أنه تلقى وجهه، لأن الله تعالى عظيم كبير وتعالى. فهذا يبين معنى كونه قبل وجهه وأن الله تعالى على العرش، فهو على العرش دائم من خلقه، والمخلوقات كلها أمام عظمته كالخردلة في يد أحد المخلوقين، معنى أنه ليس شيء أمام الباري سبحانه وتعالى. وهذا يوضح معنى كون الله تلقى وجهه، يوضح كون الله تلقى وجهه، يعني معنى أن ما كان فوق العرش وهو محيط بكل شيء لا يخفى عليه خافية، فقارها وخلاوها ليست بحاجة كالغنم، ولا يخاف عليها كما يخاف على الغنم، وكذلك أيضا اللقطة التي هي النقود وما إلى ذلك. أما هذه معها سقاؤها وحذاؤها، معها سقاؤها الذي هو بطنها وكرشها حيث توجع فيه من الطعام ومن الماء، يعني ما يكفي مدة، ثم معها حذاؤها وهي أنها تمشي وتقطع الفيافي وحتى يلقاها ربها. المفروض منه غضب النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا السؤال الذي سأله عن قال الجليل. قال وقال المكي حدثنا عبد الله بن سعيد حا قال وحدثني محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة أو حصيرة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. أن حجيرة مكان يصلي فيه، كان ذلك في رمضان، فجاء الناس يصلوا بصلاته، فلما ثم في الليلة الثانية كثروا، فخشي أن يكره عليه صلاة التراويح قيام الليل في رمضان، وبشفقته على أمته وحفظه على عدم حصول ما يشق عليها وما يحصل له بإذن هذه المضرة لم يخرج لهم، خشية أن يفرض عليه، وهم جاءوا ليصلوا وانتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، علم بحالهم وعلم بمكانهم، ولكنه ما خرج من أجل الذي دفعه على عدم الخروج، وخشية أن يفرض، فتكلموا حصلوا الباب، اعترقوا الباب، فلما فعلوا هذا غضب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا عليهم لكونهم كونهم يعني أرادوا أن يعملوا هذا الشيء الذي فيه مشقة عليهم يعني إذا فرض عليهم أو إذا ترتب على ذلك الفرض عليهم، ثم أيضا كونهم كونهم تأخر ولم يخرج ومع ذلك انتظروا وطال انتظارهم ولم يقف أمرهم عند هذا الحد، بل حصبوا الباب يعني يريدون أن ينبهوا أن المفصل حتى يخرج إليه، فخرج عليهم مغضبا يعني من صنيعهم، وكان الذي دفعه إلى عدم الخروج خشية أن يفرض عليه، هذا من شفقته ورحمته بأمته، وهو كما وصفه الله عز وجل للمؤمنين الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وزال هذا الذي يخشى وهو الفرض، أعاده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأحياه، لأن الذي ترك من أجله زال وهو خشية الفرض، لأنه لا تشريع ولا إيجاب ولا وحي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستحب وخشي أن يفرض أعاده عمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث جمع الناس على التراويح في زمن خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: باب الحذر من الغضب، لقول الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون، وقوله: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني التحذير من الغضب وما يترتب عليه من الأضرار، تبقين من ذلك الغضب في أمور الدنيا كالأمور الخاصة، وأن الغضب لله عز وجل فقد سبق مرة، وأن الإنسان يغضب لله ويغضب لأمر الله، وإنما الغضب الذي يحذر منه والغضب الذي يكون بين الناس من فحم واختلاف وتنازع، فيحصل الغضب فيترتب عليه الأضرار في الأقوال أو الأفعال أو فيهما معا، يترتب على ذلك أضرار، فإذا تكلم الإنسان بكلام سيء أو يفعل فعلا سيئا بسبب الغضب، يفعل فعلا أمرا منكرا بسبب الغضب. ما ذكر آيتين إذا ما قال: والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون، فإن فيها مدح الذين يغفرون عند الغضب، وأنهم لا يستغفلون مع الغضب وإنما يصفحون ويتجاوزون، وكذلك الآية الثانية: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ففيه مدح الذين يكظمون الغيظ ولا يستغفلون الغضب بحيث يحصل بسبب ذلك أضرار ومصائب. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. السرعة هو الشديد القوة الذي يصارع الناس ويصرعهم، يصرع الناس إذا صرعهم، هذا هو السرعة، يعني من يصرع من يصارعه يغلبه ويطرحه ويصرعه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد حقا. والنفي الأول ليس معنى ذلك أن الذي يصرع الناس ليس شديدا، هو شديد لكن ليس هو الشديد حقا، الشديد حقا ليس هو الذي يملك الذي يصرع الناس، لكن الشديد حقا هو الذي يملك نفسه عند الغضب. فلا ينفي أن يكون الذي يصرع الناس شديدا وأنه ليس شديدا، هو شديد لكن ليس هو الشديد حقا، هذا مثل مرة بنا أنزلة: ليس الواصل والمكافر، وإنما الذي وإنما الواصل الذي قطعت رحمه وصلها،

فكل ذلك يقول لا تغضب. أنه أولا قال أوصني وقال لا تغضب، فأراد أن يأتي بشيء أكثر من هذا، فكلما كرر السؤال أجابه بلا تغضب. وما ذاك إلا بخطورة الغضب ما يترتب عليه من أضرار. المقصود من كونه لا يغضب أنه لا يتعاطى أسباب الغضب، وإذا وجد عنده الغضب فليعمل على الأسباب التي يتخلص بها منه، يتخلص بها من الغضب. وإنما أرشد من وصلنا هذا السائل إلى أن لا يغضب بما في الغضب من الأضرار، بما فيه من سوء الخلق الذي يترتب عليه الكلام البذيء، الكلام الشديد، الكلام المؤذي، وكذلك الأفعال المؤذية والأفعال الضارة. قد يبطش الإنسان، قد يعني يجني، يحصل منه الجناية، وقد تحصل منه الجناية باللسان وباليد. فلخطورة الأمر ولشدته نبه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى الحذر من الغضب، يعني هم حل الشيء لأنه كذلك باب الحذر من الغضب، وفي ذلك تحذير وتنذير، وذلك بعدم تعاطي أسبابه التي تؤدي إليه قبل وجوده. وعندما يوجد الإنسان يعمل على الأسباب التي تخلص منه، ومن أجلها ما جاء في الحديث الذي تقدم وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.